الأخ بيسألون سؤال جميل أوي، ما هي أهم الأسباب في تحقيق الإخلاص والتخلص من الرياء، وما هي أفضل الكتب في ذلك؟ ترجع لكتاب تهذيب موعظة المؤمنين للإمام القاسمي، تهذيب موعظة المؤمنين للإمام القاسمي، اسمه كده تهذيب موعظة المؤمنين للإمام القاسمي، أو كتاب ابن قدامة المقدسي اللي هو مختصر منهاج القاسمين، مختصر منهاج القاسمين، الكتب دي هامة جدا في هذا الشأن، مختصر منهاج القاسمين لابن قدامة المقدسي، منهاج القاسمين في الأصل لابن الجوزي رحمه الله، اختصره الحافظ ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاسمين. والله يا أخي الأسباب المعينة على تقوية الحفظ وعلو الهمة في الطلب تقوى الله، اتق الله واعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، واسأل الله عز وجل أن يعينك على الحفظ وعلى التلقي وعلى أن تعلو همتك.